واضح يا اخوان؟ الصوت واضح؟ ان شاء الله نبدا الدرس يا اخوان، نبدا الدرس ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم الدرس سيكون يعني موضوعه رد على شبهة ذكرت في درس سابق، يعني أحدهم سأل وأورد شبهة في صحة الجهاد في دار الكفر، واحتج المحتج بقول عمر رضي الله عنه المحتج احتج بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم، وهذا الأثر موجود في سيرة ابن إسحاق. قال ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش، أي قريش أنقلوا للحديث، أي قريش أنقلوا للحديث، أي من هو الذي يكثر النقل للحديث من قريش؟ قيل هو جميل ابن معمر الجمحي. فغدا عليه، أي غدا عليه عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل حتى جاءه، أي جاء إلى جميل ابن معمر، فقال أعلمت أني أسلمت؟ فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال يقول عمر من خلفه كذب ولكني أسلمت، وثاروا إلي فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهوى. وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. فبينه على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. قال فما رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني كعب بن عدي يسلمونه؟ خلوا عنه، فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. فقلت لأبي، أي قال ابن عمر، فقلت لأبي بعد أن هاجر يا أبا من الرجل الذي زجر القوم عنك؟ قال العاص بن وائل. وهذا الأثر أخرجه ابن حبان من حديث جرير بن حازم عن ابن إسحاق، وقال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي. وهذه هي أقوى شبهة يحتج بها المخالف في هذا الباب، هذه أقوى شبهة يحتج بها المخالف في هذا الباب. وسبب قوة هذه الشبهة أن هذه الحادثة في مكة قبل الهجرة وفي دار كفر، وأن عمر ظاهر قوله يرى أنه يقاتل الكفار في دار الكفر، ومع ذلك بفضل الله تعالى الرد على هذه الشبهة ظاهر ومن عدة وجوه. نقول إذا كان القتال مشروعا في مكة سواء مأذون به أو مأمورا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فإن هذا الأمر لابد أن يتحقق بأمور تمكن المسلم من العمل بهذا الأمر، فإنه ما لا يتم الأمر إلا به أو ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو قيل بأن القتال في مكة حينها مشروعا أو مأمورا به، نقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالاجتماع في مكة، فكان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه ويسلمون، ومع ذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أهلهم. ولو كان القتال مأمورا به لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالبقاء معه حتى يتمكن من تجميع هذا العدد الذي ذكره عمر رضي الله عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، بل كان يفعل خلاف هذا. كما في حديث عمرو بن عبسة السلمي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت له ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر عمرو بن عبسة بالبقاء في مكة، ولو كان الجهاد مشروعا ولكن لم تتحقق شروطه. أو لم يتحقق عدده كان الواجب أن يأمر النبي صلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بالبقاء في مكة حتى تجتمع الطائفة التي تستطيع قتال أهل مكة. ومن الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى الحبشة، ولو أن القتال كان مشروعا وأنه متوقف على تكميل هذا العدد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، وكان عدد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة كبيرا بالنسبة للعدد الذي ذكره عمر رضي الله عنه، وكان عدد مؤثر. قال ابن إسحاق فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا بها 83 رجلا، إن كان عمار بن ياسر فيهم، وهو يشك فيه، أي يشك ابن إسحاق في عمار بن ياسر. 83 رجل، وهذا عدد مؤثر في 300. ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ولم يطلب منهم البقاء ولا العودة لقتال المشركين بعد تكميل العدد، بل ما عادوا إلا بعد الهجرة إلى المدينة، وبعضهم قد عاد قبل الهجرة إلى مكة لأنه سمع أن قريش دخلت الإسلام، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتال المشركين. ومن الأدلة كذلك حديث أبي ذر عندما انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، وعندما لقي علي رضي الله عنه وقال له قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل. وقال أبو ذر ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. قال فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فاقبل فأقبل. ولكن أبو ذر أراد أن يصدع بالحق، فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، وصرخ بها في مكة فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقام الكفار يضربونه. ومنها كذلك أنه كثير من أهل المدينة أسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى مكة لقتال كفار قريش وتحقيق هذا الواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ثم رجعوا إلى المدينة هؤلاء 6 وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن عبد الله بن رئاب رجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينها يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلا يجد أحد ينصره ولا يؤويه. وكان الكفار يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يذهب إلى مكة يحذر من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث الله تعالى الأنصار من يثرب وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئكم القرآن فيؤمنوا فينقلبون إلى أهليهم فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. فقال الأنصار وبعثنا الله إليه فأثمرنا واجتمعنا أي بعد أن ظهر الإسلام في المدينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد أو يطرد في جبال مكة ويخاف قالوا فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة فقال له عمه العباس يا ابن أخي ما أدري ما هو هؤلاء القوم الذين جاءوا كأني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذنا عليه وشرط يعطينا بذلك الجنة. ثم انصرفوا إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمون من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة وفي البيعة العقبة الثانية اجتمع الناس من أهل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتسللون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار قريش على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. وكذلك حضر العباس رضي الله عنه، فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، وهذه بيعة العقبة الثانية وقبل الهجرة، يعني قبيل الهجرة بمدة وجيزة، أرادوا أن يميلوا على الكفار بأسيافهم، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، ولم يقل لهم نجتمع مع أهل مكة من المسلمين حتى نقاتل الكفار، بل قال لهم إني لم أؤمر بذلك، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقتال. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على الكفار، ولو كان مشروعا وواجبا لما نهاهم عن هذا. وكذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية، قال شيخ الإسلام: المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتال الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، وهؤلاء يقولون كان مشروعا. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه قال: والله لو كنا 300 لقاتلناكم على ذلك. فالله تعالى يأمرهم في مكة بكف اليد، وحتى في المدينة قبل الإذن بالقتال، وهؤلاء يقولون لا، كان مشروع في مكة. واستدل شيخ الإسلام بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وقال شيخ الإسلام: ولهذا أول ما نزل من القرآن فيه نزل بالإباحة، يعني لم ينزل بالوجوب أصلا ولا بالاستحباب، نزل بالإباحة، أذن للذين يقاتلون. ثم قال: هذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى على أحد منهم، ومع ذلك خفي على هؤلاء من أجل أهوائهم، خفي عليهم أن القتال كان ممنوعا في مكة، وأنه لم يؤذن به إلا بعد الهجرة، وتركوا النصوص المقطوع بها وتركوا المعلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بقول عمر رضي الله عنه. شيخ الإسلام يقول هذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن الابتداء بالقتال بالقتل والقتال، وهؤلاء أدعياء الجهاد اليوم يبتدئون بالقتل والقتال. ثم قال شيخ الإسلام ولهذا قال للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى إنه لم يؤذن لي في القتال. وهذا العلم العام كما ذكرنا يخالف قول عمر رضي الله عنه، فما وجه الاحتجاج إذن بقول عمر وأنتم تعلمون بهذا العلم العام؟ إما أنكم تقولون بأن الجهاد في مكة قبل الهجرة مشروع وغير منسوخ، أو تقولون بأنه غير مشروع. فإن قلتم بأنه مشروع ناقضتم نصوص الكتاب والسنة وما علم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤذن له بالجهاد إلا بعد الهجرة. قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا. وإن قلتم أنه غير مشروع إذن فما وجه الاحتجاج به؟ وما وجه ذكره؟ وما وجه إيراده؟ فلما تحتجون به إذن على مشروعية الجهاد في دار الكفر قبل الهجرة وأنتم تعلمون بأنه كان يمنع القتال في مكة وقبل الهجرة؟ ثم يقال لا ريب أن قول عمر لو صح الاحتجاج به فإنه حجة في جهاد الدفع لا جهاد الطلب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم في مكة كان مشركي قريش يعذبونهم ويؤذونهم كما فعلوا مع عمر رضي الله عنه. عمر لما قال ما قال؟ قال لأنهم كانوا يؤذونه ويضربونه لأنه أسلم، وكان يفعلون ذلك مع غيره من المسلمين، بل وقتلوا بعض المسلمين، فهو إذا من باب جهاد الدفع لا من باب جهاد الطلب. ويكون حينها واجب لأن جنس جهاد الدفع واجب على الأعيان، فكان الواجب حينها تحصيل ما يتم به هذا الواجب، وما يتم به هذا الواجب هو جمع كل من أسلم في مكة لقتال كفار قريش. ولكن المعلوم من نصوص الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسعى لتحصيل ما يتم به هذا الواجب، بل كان يأمر الناس بالرجوع إلى دورهم، ويأمر المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة، ويأمر بالهجرة إلى المدينة وترك مكة. ثم إن قول عمر وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم قال وطرح فقعد وقاموا على رأسه وهوى وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلفوا بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. هذا كان في بداية إسلامه، هذه قالها حينما أسلم وأظهر إسلامه. وحديث عهد بإسلام تخفى عليه كثير من الأحكام، حديث العهد بإسلام تخفى عليه الكثير من الأحكام. ولم يكن يعلم الأمر بكف اليد والصبر والعفو، ثم أنه بعد ذلك لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كف يده ولم يكن يقاتل في مكة، بل ترك مكة وهاجر إلى المدينة، ولم يعمل بمذهبه في تحصيل ما يتم به القتال، بل حصل أكثر من هذا العدد بكثير ولم يقاتل، ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، ولم يقم في مكة من أجل هذا القتال، بل هاجر إلى المدينة. وقاتل الكفار من المدينة ولم يقاتلهم في مكة، ولو كان الواجب حين القتال في مكة لم يهاجر إلى المدينة، بل لما حرم الله الإقامة في المدينة وأوجب الهجرة، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كيف يأمر الله تعالى بالهجرة من دار أوجب الله تعالى فيها القتال؟ ثم أن الله تعالى لم يأمر بالجهاد حتى بعد الهجرة مع اكتمال العدد، فإن أهل العلم لا يختلفون بأن أول آية أنزلت في الجهاد هي قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهذه الآية نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة، بل حتى بعد الهجرة بمدة كانوا يكفون أيديهم ولم يقاتلوا أحد، كما قال شيخ الإسلام والمسلمون كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما. ثم لو كان القتال مشروع في مكة لما كان الكف مستمر حتى في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف يده حتى في المدينة، عندما لم يؤذن بالقتال، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، عندما قال وظاهر هذا أنه لم يؤذن له إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة، فإن دوام إمساكه عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه، وهو في الوجوب أظهر لما ذكرنا، لأن الإمساك كان واجبا، والمغير لحاله لم يشمل أهل المدينة فيبقى على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله عليه وسلم، أي أن الدليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بكف اليد حتى في بعد الهجرة، حتى بعد الهجرة إلى المدينة، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وتأخر الأمر أو الإذن بالقتال، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه دلائل على أنه كان مأمورا بكف اليد حتى بعد الهجرة. ولو كان القتال مشروع لما كان الكف مستمر حتى في المدينة، ولكان مشروعا في مكة وفي المدينة، ولكن لما لم يكن مشروعا كان العمل بكف اليد هو المشروع حتى في المدينة بعد الهجرة حتى أذن الله تعالى بالقتال. ومما يدل كذلك أنه لم يكن واجبا ولا مأمور به أن أول آية نزلت في مشروعية الجهاد هي قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهذه الآية نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة، فدل على أن الجهاد في مكة لم يكن مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، بل كان ممنوعا. وهذه الآية قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم يحج على من يقول بأن الجهاد كان واجبا في مكة، فإن وجوب الجهاد لم يكن إلا بعد الهجرة كما في هذه الآية، فإن الله كان قد أمرهم بكف اليد لما كانوا يستأذنون بالقتال، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد وكتب الله تعالى عليهم ذلك، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. فعلم أن القول بأن الجهاد كان واجبا في مكة ويحتج بقول عمر فهذا مخالفة ما أجمع عليه أهل العلم، وما علم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بالجهاد إلا في المدينة، فإذا كان الإذن لم يثبت إلا في المدينة فمن باب أولى أن يكون الأمر لا يكون إلا في المدينة. وهؤلاء يحتجون بكل ما يؤيد قولهم من غير نظر ولا تفكر، لذا يقعون في مخالفة نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ويقعون في تناقضات كثيرة لأنهم ما جعلوا نصب أعينهم اتباع الحق وإثاره، إنما جعلوا التمسك بما هم عليه وعدم مخالفته، ورد كل قول يخالف أصلهم حتى لو كان الدليل مع مخالفهم. فهم لما لم يكن عندهم نص واضح ينزل على واقعنا اليوم، وكل ما عندهم إنما أدلة عامة، ونحن لا نخالف هذه الأدلة العامة، وما عندنا نحن إنما هي أدلة خاصة تنزل على واقعنا اليوم وتبين وتوضح الأدلة الخاصة، ذهبوا يبحثون عن دليل خاص يبين أنه في حالة الاستضعاف وعدم تحقق دار الإسلام يجوز القتال، فوجدوا كلام عمر رضي الله عنه فتمسكوا به، ولم ينظروا ما يعارضه من نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء. لذا من يتتبع مقالات أبو ماريا الأخيرة يجد أنها كلها تشغيبات لا داعي لها، واحتجاجات بحوادث تاريخية خاصة في هذا العصر، فيحتج مثلا بقتال الروس في أفغانستان، ويقول أن من قاتل الروس صاحب المنهج السني الراسخ والمبتدع والوطني. نقول كيف يقاتل الناس ويجتمع الناس، بل كيف يجتمع المنهج السني الراسخ مع المبتدع والوطني، ولا أعرف ما هو قصده بالمبتدع، هل المشركين الذين يعبدون القبور؟ وهل يقاتل مع هؤلاء؟ وهل يؤمر الناس بتصحيح دينهم وتحقيق توحيدهم أم يقدم؟ قتال الروس أو قتال السوفيت لما صالوا على أفغانستان وهي دار شرك وكفر؟ ثم من هو هذا صاحب المنهج السني الراسخ؟ من هو؟ هل هو الذي يدعي السلفية ويعبد الطواغيت؟ هذا هو المنهج السني الراسخ؟ هل صاحب المنهج السني الراسخ الذي لا يكفر الطواغيت ولا يتبرأ منهم؟ هل صاحب المنهج السني الراسخ الذي يدافع عن أولياء الطاغوت وينصرهم؟ هل صاحب المنهج السني الراسخ من يعتقد جواز المشاركة في الانتخابات الشركية؟ وهذه حال أكثر من ينتسب للسلفية ممن قاتل في أفغانستان ضد السوفيت. ثم يسميهم مجاهدون، يسمي المبتدع والوطني وصاحب المنهج السني الراسخ على مذهب أبو ماريا يسميه مجاهد عندما يقول ثم خرج الروس مهزومين ودخل المجاهدون كابل. دخل المجاهدون كابل، المشرك والوطني مجاهد. وكانوا أصحاب المناهج السنية الراسخة التي يدعيها أبو ماريا يقاتلون في صفوف المشركين وفي صفوف الوطنيين من أمثال حكمتيار ورباني وسياف ومن أمثال أولياء الطواغيت مدعي السلفية كجميل الرحمن. وكان جميل الرحمن أمثلهم في عصره، كان أفضلهم في عصره أيام قتال الروس، كان أمثلهم جميل الرحمن، ومع ذلك كان لا يكفر الطواغيت ولا يتبرأ منهم بل يدافع عنهم. هؤلاء هم المجاهدون عند أبي ماريا. ثم قال فوقع الخلاف لتتمحص الصفوف، ثم قدر الله أن يخرج الطلبة ليوحدوا البلاد تحت راية واحدة فأقاموا الإمارة الإسلامية وصار المسلمين دار إسلام لأول مرة منذ عقود. ولا أعلم يعني كيف مليار مسلم لا يستطيعون أن يحققوا دار إسلام واحدة، مليار مسلم عند أبي ماريا ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحققوا ولا دار واحدة ومنذ عقود. والطلبة ومن شايعهم من القاعدة، وإن كنا وقتها لا نعرف حالهم، لا يكفرون المشركين، بل يعدهم ملا عمر إخوانه من المسلمين ويدعوهم للتوحد لقتال الأمريكان. وقاعدة القاعدة، قادة القاعدة يثنون على المشركين كحماس ويأمرونهم بالجهاد ويعدونهم مجاهدين ويجمعون الناس من غير ما تحقق أصل الدين. يعني أنت تريد أن تقاتل وتنتسب إلى الإسلام حتى لو تفعل الشرك، فلا مانع من ذلك. من يتحاكم إلى الطاغوت ويعتقد جواز دخول المجالس الشركية ولا يكفر الطواغيت ولا يتبرأ منهم ويطعن في الموحدين ولا يكفر المشركين من الرافضة وغيرهم، لا مانع من القتال معهم، مع أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراء من المشركين وتكفيرهم. بل عد بعض أهل العلم من علماء الدعوة النجدية أنه من أسباب القتال عدم تكفير المشركين. لو أن طائفة لا تكفر المشركين ولا تتبرأ منهم، هذه يجب قتالها ولا يتحقق لها الإسلام. إذا قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا قال شيخ الإسلام محمد: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وأبو ماري يقول أن دولة طالبان كانت دار إسلام تحكمها الشريعة، يقطنها موحدون ومجاهدون، يقطنها موحدون ومجاهدون. موحد لا يفرق بين المشرك والمسلم، موحد لا يفرق بين المشرك والمسلم، هذا ليس بموحد. من يجعل الأصل عنده هو القتال ويقدمه على أصل الدين وهو إفراد الله في العبادة والبراء من المشركين، هذا ليس بموحد. ثم يقول: فحتى لو أخطأ المجاهدون لأنهم حملوا السلاح وذبوا عن دينهم وعرضهم وأرضهم ولم يلتزموا بدعوة الشيوعيين إلى التوحيد إلا أن الأمر قد وقع وجاهد الناس وقامت دولة الإسلام، فهل نبقى نعنف الناس على أمر قد مضى؟ نحن لا نعنفهم على أمر قد مضى، نعنفهم على أمر موجود، على اعتقاد باطل، على عدم تحقيق أصل الدين. نعنفهم عن ترك أصل الدين وترك الناس يعبدون غير الله تعالى ويقعون في الكفر ويدعون أنهم يذودون عن أعراض الناس وأديانهم. وهذا مثال واحد من الأمثلة التي يذكرها أبو ماريا ويحتج بها على صحة جهاده اليوم، وإن كانت الأمثلة التاريخية ليست بحجة، ولكن نبين له أن الأمثلة التي ذكرها لا يحتج بها أصلا. لأن الجهاد لا يقوم إلا على أصل الدعوة إلى التوحيد. الجهاد في دار، تكلم في دار انتشر فيها الشرك وظهر، دار شرك ودار كفر، فشى فيها الشرك وظهر، الجهاد لا يكون إلا بعد الدعوة إلى التوحيد. كما أنه لا يكون إلا بعد الهجرة. فأولا يجب أن يتحقق الإيمان والدعوة إلى التوحيد، ثم يتحقق بعد ذلك الهجرة. فإذا تحققت الهجرة تحقق الجهاد، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا، فذكر الله تعالى قبل كل شيء الإيمان. أما أنك تجاهد مع أقوام لم يحققوا الإيمان فعليك أن تدعوهم إلى التوحيد قبل أن يجاهدوا، فإنه لا فائدة من جهادهم حينئذ، وأن عملهم حابط إذا ماتوا على ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والذين آمنوا من بعد، أي من بعد إيمان السابقين، هذا هؤلاء صنف آخر غير صنف الذين آمنوا من قبل. قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فكيف يقفز من الدعوة إلى الإيمان في قوم انتشر فيهم الشرك وعلى وظهر إلى الجهاد، ويجعل هذا هو الأصل الذي يوالى ويعاد عليه؟ ومن لم يقل بهذا الأصل عندهم فهو ضال مبتدأ. ومن قاتل معهم، من قاتل معهم حتى لو كان مشركا يعبد الدساتير ويعبد القوانين ولا يكفر الطواغيت ولا يكفر المشركين ولا يتبرأ منهم فهو مجاهد. فأحمد ياسين والرنتيسي شهداء عندهم، وحسن البنا شهيد، وحماس مجاهدون، والمشايخ الذين يؤيدون جهادهم علماء وأئمة حتى لو كانوا يجيزون الشرك والتحاكم إلى الطاغوت، وحتى لو تحاكموا إلى الطاغوت، وحتى لو أجازوا الدخول في مجالس الشرك. عبد الله عزام يجيز الدخول في مجالس الشرك، وعندهم هو من أئمة المجاهدين. عبد الله عزام من أئمة المجاهدين عندهم، مع أنهم يعلمون بأنه يجيز الشرك، يجيز الدخول في المجالس الشركية. فجهاد لا يتحقق بهذا الأصل، لا يتحقق فيها أصل الدين، وهو البراء من الشرك والبراء من أهله وعداوتهم وبغضهم، فجهاد باطل. بل جهاد يسبب فتنة عظيمة، وهو اختلاط الموحدين بالمشركين، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا تفارقوا المشركين وتتمايزوا عنهم وتباعدوهم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي كفر وانتشار للفساد بسبب هذا الاختلاط، وهم يدعون إلى هذا الاختلاط ويجمعون الناس من غير تمييز ولا تحقيق لأصل الدين. هذه بعض الأمثلة التي أوردها أبو ماريا محتج بها على صحة جهاده، جهاد أفغانستان والشيشان والعراق اليوم والصومال. وكردستان. والقاعدة لا نعلم لها اعتقاد واضح في أصل الدين، القاعدة لا نعلم لها اعتقاد واضح في أصل الدين. دعك عن الدعوة إلى أصل الدين، اترك الدعوة إلى أصل الدين، نريد أن نعرف اعتقاد واضح في أصل الدين عندهم في حقيقة لا إله إلا الله. فمن قادتهم من يجيز الدخول في البرلمانات مثل عبد الله عزام، ويعدونه قائدا من قوادهم وإمامهم في الجهاد، ومنهم من يجيز التحاكم إلى الطواغيت من أجل استرداد الحقوق، ومنهم من لا يكفر الرافضة بل يعدهم مسلمين مثل الظواهري. ومثل مولى عمر ويثنون على حماس، حماس الإخوان التي يعرفون عقيدتها ويعرفون أنها تجيز الشرك وتجيز الحكم بالطاغوت وتجيز المجالس الشركية وتجيز التحاكم إلى الطاغوت وتثني على الطواغيت وتدافع عنهم، ومع ذلك حماس جماعة مجاهدة ومؤتاها شهداء ومؤسسها شهيد. ثم تجده من جهة أخرى لا يكفرون جند الطاغوت من جهة الأعيان، الذي يقاتل مع الطاغوت ويدافع عنه هذا لا يكفر بعينه عندهم. فهو بذلك عندهم مسلم حتى وإن نصر الطاغوت. ينصر الطاغوت ويقاتل معه ويقاتل في سبيله ويكون بعد ذلك مسلم. والله تعالى يقول في كتابه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين العين وبين غيره في قتالهم لمانع الزكاة وقتالهم للمرتدين، فكانوا يحكمون عليهم بأعيانهم بأنهم مرتدون وينزلون عليهم أحكام الردة. وهؤلاء يقولون: لا، لا نكفرهم بأعيانهم، بل هم مسلمون وإن قاتلناهم. وأهل العلم مجمعون، بل نص الله تعالى في كتابه على كفر من أعان الكفار، سواء أعانهم على المسلمين أو أعانهم على كفرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والعلماء مجمعون على أن من أعان الكفار بنفسه أو ماله أو رأيه فهو مرتد كافر مثلهم. وأهل العلم مجمعون على أن حكم الرد حكم مباشر، أي من أعان الكافر على المسلمين حكمه حكم الكافر، حكم الرد حكم مباشر. فكيف وهؤلاء الجند جند الطاغوت هم مباشرون أصلا، ليسوا رد، هم ليسوا برد وإنما مباشرون، ومع ذلك لا يكفرون بأعيانه. القاعدة ليس لها اعتقاد واضح ومنهج واضح سواء لقادتها أو لأفرادها أو لمشايخها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الدعوة. ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطي، فإذا كان إذا كانت القاعدة ليست لها منهج واضح في التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، فمن باب أولى ألا يكون لها منهج واضح في الدعوة للتوحيد. ومع ذلك ليس للقاعدة منهج في الدعوة للتوحيد، وإنما منهج القاعدة هو الدعوة للقتال. والمتتبع لخطابات وبيانات قادة القاعدة يجد أن أغلبها لا يتكلم عن التوحيد ولا تحقيق لا إله إلا الله، ولا يبين ذلك للناس، ولا يحذرهم من الشرك، وإنما يتكلم على حظهم وحثهم على قتال الأمريكان، وكأن قتال الأمريكان هو أصل الدين الذي بعث الله تعالى به الأنبياء. الله تعالى بعث الأنبياء بإفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا هو دين الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل الله تعالى الرسل بالقتال، والقتال كما يقول شيخ الإسلام إنما شرع للضرورة، إنما شرع للضرورة، وأن مقصود إرسال الرسل هو هداية الناس وإخراجهم من الشرك وإدخالهم في التوحيد وإنقاذهم من النار. هذه حقيقة دعوة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع ذلك القاعدة ليس لها نهج ولا دعوة للإيمان ولا تحذير من الشرك. فأصلهم الأصيل ودينهم هو القتال، وكل ما يؤيد أصلهم هذا ذكروه واحتجوا به. لذا يجعلون المسائل المتعلقة في أصل الدين كدخول المجالس الشركية مثلا أو تكفير الحكام تبع لأصلهم، لا أن أصلهم تبع لأصل الدين وفرع له منهم. إلى هنا يا أخوان، إلى هنا ينتهي الدرس. إذا كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو استفسار يتفضل يا أخوان. هناك سؤال يقول أخ يسأل شقيقه كافر قد تزوج منذ فترة بأمرأة بالطريقة القانونية والآن يريد أن يتزوج حسب الشريعة الإسلامية مع بقائه على الكفر، ويدعوني لحضور العقد الشرعي بوصف شقيقه، ويسألني أيضا نحضر حفل الزفاف الذي يلي العقد، ويسألني أيضا أن أقوم بزيارة أهل زوجتي معه لكون تقاليدنا يتطلب حضور أسرتنا كاملة عندهم، ويسألني أن أوصله ومرأته بالمسجد بالسيارة المسجد الذي سيتم فيه العقد. أولا بالنسبة للحضور معه في عقد الزواج أو توصيله إلى المسجد فهذا لا يجوز، هذا كافر ولا يجوز أن تأخذه إلى المسجد مثلا ليعقد عقد شرعي، لأن العقد الشرعي للمسلمين وليس للكفار وإن كان يظن أنه مسلم، فلا توصله إلى المسجد. أما حضور حفل الزفاف، حضور حفل الزفاف إذا كان من باب تأليف قلبه ودعوته أو من باب درء مفسدة قد تقع بسبب عدم الحضور فيجوز ذلك، جيد. بالنسبة للبراءة من منهج حماس، منهج حماس هذا منهج حماس مذ ظهرت حماس وهذا منهجها، لما تتأخر البراءة؟ لما تأخرت هذه البراءة؟ لما تأخرت هذه البراءة؟ أنا أقول لكم لما تأخرت هذه البراءة؟ تأخرت هذه البراءة لأن حماس خالفت منهج القاعدة في القتال، حماس وضعت السلاح وهو منهج القاعدة في قتال الكفار الأصليين في قتال اليهود، ووقعت على اتفاق مكة فتبرأوا منها، ولما كان هذا منهج قديم عند حماس منذ تأسست لم يتبرأ أحد منها، بل كانت طائفة مجاهدة وانتفاضته مباركة. لا، غير صحيح هذا، هذا غير صحيح، هذا كله تسويق وتبرير. هي عقيدة حماس، عقيدة حماس قبل أن تدخل البرلمانات وهي تجيز هذا وتثني على الطواغيت وتمدحهم ولا تكفرهم، واعتقاده واضح منذ قبل أن تدخل البرلمانات الشركية وقبل أن تتولى الحكم. هذا بالنسبة للبراءة منهج حماس، ومع ذلك البراءة لا تتحقق، البراءة لا تتحقق إلا بالبراءة من المشركين أنفسهم ومن دينهم، البراءة من المشركين ومن دينهم. أما أنك تتبرأ، نعم نعم نعم، يعرف هذه المشكلة، كتاب الحصاد المر، هذه المصيبة، هذه المصيبة، الظواهر يعرف كل شيء عن الإخوان وحماس من الإخوان، ومع ذلك كان يثني على حماس عندما كانت تجاهد اليهود، ويسمي ويسمي حسن البنا الإمام الشهيد، وهو طاغوت من طواغيت الإخوان. إذا كنت تعرف كل هذا، كل هذا تعرفه عن الإخوان، كيف تسمي حماس فئة مجاهدة وتحثها على الجهاد وتثني عليها وتسمي أحمد ياسين شهيد والرنتيسي شهيد؟ هذه حجة عليك. وكما قلنا لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من المشركين ومن دينهم. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه بدعة، بدعة جديدة، بدعة التفريق بين، بدعة التفريق بين كتاب القسام وحماس. القسام حماس وحماس القسام لا فرق بينهما، ولكن هذه ذراع لقادة حماس. كتائب عز الدين القسام هي ذراع حماس، ثم أن نفس كتائب عز الدين من أين؟ أليس من الإخوان؟ أليس من الإخوان؟ هم من الإخوان وعلى عقيدة حماس. لا، من الإخوان هم ومن وعلى عقيدة حماس وعلى منهج حماس، ولم يتبرأوا من حماس، لم يتبرأوا من حماس ولا من قادة حماس. والظواهري وبن لادن كانوا يمدحون حماس، عندما كانوا يمدحون كانوا يمدحون حماس، ويمدحون من؟ ويثنون على من؟ يثنون على أحمد ياسين، ويثنون على الرنتيسي، ويثنون على عياش، وهؤلاء هم قادة حماس، سواء قادة عسكريون أو قادة سياسيون. وكانوا يدعون حماس إلى الجهاد قبل أن يدخلوا في الحكومات، هنية وغيره. وكما قلنا لا يتحقق الإسلام ولا يصح إلا بالبراءة من المشركين ومن دينهم. فهؤلاء أدعياء الجهاد، أدعياء الجهاد، أدعياء الجهاد كل من يقاتل، كل من يقاتل يثنون عليه. الآن لأن القسام يقاتلون قالوا القسام ليسوا بحماس، وقبلها كانوا من حماس لأن حماس كانوا يقاتلون. وغدا عندما تخرج القسام، كتائب القسام عن منهج القاعدة، يتبرؤون منهم كما تبرؤوا اليوم من الجيش الإسلامي لأنهم خالفوا القاعدة. فمنهجهم ودينهم وموالاتهم ومعاداتهم على القاعدة وعلى القتال فلا على أصل الدين. القوة، وهذا أمر معروف عند حتى عند الكفار، حتى عند الكفار القوة إنما تبع للرأي، القوة إنما هو تبع، إنما هي تبع للرأي، وكتاب القسام تبع للجناح السياسي لحماس. وهذا الأمر معلوم بضرورة العقل، حتى الكفار يقرون بهذا. زين. بالنسبة لأخذ الربا في دار الكفر، هذه المسألة على صورتين. الصورة الأولى من اضطر إلى وضع ماله في بنك ربوي، من اضطر إلى وضع ماله في بنك ربوي، وهذا البنك يعطي نسبة ربوية على هذا المال، هذا المال هذه النسبة، هذه النسبة لا يجوز تركها للكفار، لا يجوز تركها للكفار بل يجب أخذها. في صوت يا أخوان، في صوت. هذه النسبة إذا اضطر المسلم، إذا وضع ما إلى وضع ما ماله في بنك ربوي، ووضع في حسابه مثلا نسبة على هذا المال، هذه النسبة لا يجوز تركها للكفار بل يجوز أخذها وصرفها فيما يحتاجه المسلمون، سواء مشاريع دعوية أو غيرها. أخونا يقول هو يمكنه أن يطالبهم بالله يضع هذه النسبة أصلا على حسابه، فيكون له حساب من غير أن يضاف إليه الربا. إذا كان إنما الأعمال بالنيات، هنا إنما الأعمال بالنيات، إن كان يعني إذا كان الكفار رضوا بأن يعطوك هذه النسبة ولا يكون في أخذها ضرر عليك، ولا يكون بها ضرر عليك، وأنت لا تأخذها من باب التعامل بالربا، ولكن من باب أن الكفار رضوا أن يعطوك هذه النسبة من مالهم، يعني لا تأخذها من أجل التعامل بالربا، وإنما تأخذها من باب أن هذا مال كافر، ولكن لأنها من باب أنها مال كافر والكافر قد رضي به بإعطاء هذا المال، فيأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين. فمن هذا الباب يجوز. وهناك مسألة أخرى يعني وجه صورة أخرى وهي صورة ما لو وضع الموحد أو المسلم ما له في بنك ربوي من أجل هذه النسبة، يعني وضع ماله من أجل هذه النسبة من أجل التعامل مع الربا، هذا إثم وكبيرة من الكبائر، هذا إثم وكبيرة من الكبائر، ولكنه كذلك لا يدع هذه النسبة للكفار، لا يدع هذه النسبة للكفار، لأن الأصل أن الكفار لا يستعملون هذه هذا المال في طاعة الله تعالى. وصورة ثالثة، صورة ثالثة وهذه الصورة في من وضع ماله في بنك ربوي ولم يعلم مثلا بحرمة الربا، لم يعلم بحرمة الربا، لم يعلم بحرمة الربا، فهذا إذا علم بحرمة الربا هذه النسبة تكون حق له، تكون حق له كما قال تعالى فله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فيكون هذا من ماله، يكون هذا من ماله. وصورة أخرى وهي قريبة من هذه الصورة فيما لو وضع ماله في بنك ربوي وهو يعلم بحرمة الربا ويريد بذلك التعامل بالربا، إلا أنه بعد أن وضع ماله تاب إلى الله، بعد أن وضع ماله تاب إلى الله، تاب من التعامل بالربا مع علمه بحرمته، فهذا اختلف فيه أهل العلم، هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال لا يجوز له أن يأخذ هذه النسبة وإنما يصرفها في مصالح المسلمين، بعضهم قال لا يجوز له أخذ هذه النسبة وإنما عليه أن يصرفها في مصالح المسلمين، وبعضهم قال يجوز له أن يأخذ هذه النسبة بعد توبته من الربا، بعد توبته من الربا، لأن هذا يدخل في عموم قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فيكون الآن هذه تكون هذه النسبة في حكم ماله، تكون في حكم ماله، وهذا هذا القول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن الآية يدخل فيها الجهل بالتحريم ويدخل فيها العلم بالتحريم مع التوبة من المحرم. نعم. عباس بن فرناس يقول: يا شيخ بالله عليك اسأل أبو علي لماذا حكم علي بالشرك وهو لا يعرف حقيقتي. أنا لا أعرف ماذا يدور بينكم، يعني إذا كان علي يذكر لنا سبب حكمي عليك بالشرك يعني أنه لا يخرج عن قول ملا عمر، يعني لو قال ملا عمر يقول، وإذا لم يقل ملا عمر لا يقول. هذا إذن هذا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني إذا ثبت هذا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك. ويقول أن الذين يكفرون وقع في الشرك يقول هذا دين الخوارج. هذا من يقول هذا ليس بمسلم، هذا ما علم دين الإسلام. هذا ما علم دين الإسلام، من يقول بأن من وقع من كفر المشرك خارجي. إذن الأنبياء كلهم على هذا الأصل، الأنبياء كلهم على هذا الأصل خوارج، الأنبياء كلهم على هذا الأصل خوارج. لأن الأنبياء كلهم تبرأوا من المشركين وكفروهم. نعم. سؤال أخونا يسأل: كيف نقوم بإظهار الدين ونظهر ديننا حتى إذا دخل واحد منا المحل ليشتري من الكافر كيلو لبن؟ لا، هذا ليس المراد بإظهار الدين. المراد بإظهار الدين ليس كل مكان تدخله تظهر دينك، والمراد بإظهار الدين أن يعلم الناس، المراد بإظهار الدين أن يعلم الناس أنك تخالف دينهم، تصدع بالحق حتى يظهر دينك فيعلموا أن دينك كذا وكذا وكذا. مثلا تصدع بالحق في دار يحكم فيها بالقوانين والدساتير، حتى يعلم الناس أن دينك البراء من هذه الطواغيت وهذه الدساتير، ويعلم من دينك أنك تتبرأ من هذا الدين وأنك تخالفه ولا تقول به، وأنك تكفر وتتبرأ من أولياء هذا الدين وأهله وعباده. هذا هو إظهار الدين، وليس المراد بإظهار الدين أن كل ما دخلت مكان تكلمت عن دينك. المراد أن تظهر دينك حتى تعرف بهذا الدين، وحتى تعرف بأنك تخالف دين المشركين، تعرف بأنك تخالف دين المشركين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يعني كل مجلس يدخلونه يتكلمون في بدينهم. سؤال آخر يا إخوان. تكلمنا عن هذا تسمع أخونا؟ نعم نعم. سؤال آخر يا إخوان. الأصل العام أنه يجب كف اليد، الأصل العام أنه يجب كف اليد في دار الكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما الإيرادات يعني في مثل هذه الأمور يعني غالبا هي إيرادات ليس لها يعني أو لا تمت الواقع بصلة، يعني مثل هذه الإيرادات حقيقة يعني يصعب أو يستحيل وقوعها وهي مجرد إيرادات، ولا يغير الحكم الشرعي من أجل هذه الإيرادات. أنا أعرف يعني لا يمكن أو يصعب في دار كفر يدعو الموحدون فيها أن يكون الشعب مثلا أكثره يوافق على هذا، فالأصل أننا نتمسك بالدليل من الكتاب والسنة ونعمل بهما، ولا نترك نصوص الكتاب والسنة من أجل بعض الإرادات أو الاحتمالات البعيدة. الأصل كما ذكرت أن نتمسك بكف اليد حتى يحقق الله تعالى وعده ويمكن للموحدين. وذلك لا يكون إلا بعد تحقق الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان. كيف يكون التمكين من غير نهاجر إلى بلد نقيم فيه الدين وذلك البلد به شعب؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يحكم بغير ما أنزل الله. التمكين يكون إما بأن يدخل أهل البلد مثلا وكانت لهم مثلا المكنة، يكون لهم المكنة ويكون لهم الظهور كما في حال أهل المدينة عندما دخلوا في الإسلام، ودخل وأصبحت الغلبة لهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيواء والنصرة وهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أو تكون بإسلام مثلا من له القدرة والمكنة كما حدث مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما بايع الشيخ محمد أو الإمام محمد بن سعود، عندما أسلم محمد بن سعود ودع الشيخ رحمه الله أهل الدرعية، فبايع الشيخ رحمه الله محمد بن سعود على الإمامة، تحققت هنا المكنة. الأصل يا أخوان، يجب أن نعلم هذه، وهذه مصيبة عظيمة. الآن الناس ينظرون أو يجعلون الأصل هو إقامة الدولة لا الأصل الدعوة. يا أخوان، الدولة وسيلة من وسائل الدعوة، والأصل في الدعوة هو البيان والحجة. الأصل في الدعوة هو البيان والحجة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وتحقيق الدولة إنما هو تبع للدعوة، فالأصل هو هداية الناس ودعوتهم من التوحيد وإنقاذهم من الشرك. هذا هو دين الأنبياء جميعا. هذا هو دين الأنبياء جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. لم يبعث الأنبياء لقيام الدول، ولكن من كمال الدين ومن كمال ظهور الدين كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من كماله قيام الدولة، ولكن أصل ظهور الدين هو البيان والحجة، وكمال ظهور الدين هو المكنة وقيام الدولة. فلا يترك الأصل من أجل الفرع، فلا يترك الأصل من أجل الفرع. وأكثر الناس اليوم يهتمون بالفرع ويتركون الأصل، يهتمون بقيام الدولة ويتركون الأصل وهو دعوة الناس إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك، وينشغلون بقيام الدول فيوقعون أنفسهم وغيرهم بضنك عظيم وشدة شديدة. فلهم أنقذوا الناس من الشرك، ولهم تمكنوا وأقاموا الدول. وهذا هو الواقع اليوم يا أخوان، هذا هو الواقع اليوم. لأنهم تنكبوا طريق الأنبياء وتركوه، فعاقبهم الله تعالى بانتقاض دينهم وعدم تحقيق مقصودهم بقيام الدول. سؤال أخونا الصنعاني، رجل يقول أنا أتحاكم إلى الطاغوت من أجل ثوب، فما رأيك يا شيخ؟ هذا كافر وليس بمسلم إن لم يكن مكرها. من يتحاكم إلى الطاغوت، من تحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه هذا ليس بمسلم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ثم ذكر الله تعالى في الآية الأخرى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. تحاكم إلى الطاغوت شرك كما قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. لا يسترد المسلم حقه المسلوب بالكفر، ليس هناك ضرورة أعظم من ضرورة حفظ الدين. لذا لم يجز الله تعالى الوقوع في الكفر إلا للإكراه. والتحاكم إلى الطاغوت من أجل المال ليس بإكراه، التحاكم إلى الطاغوت من أجل المال ليس بإكراه، يسترد بالطرق الشرعية. كل طريق يستطيع أن يرجع فيها ماله يجوز له ذلك. نعم، نحن لا نقول يسرق ماله وينتهك عرضه ويسكت، نقول له لا يكفر من أجل هذا. لا نقول لك إذا سرق مالك أسكت أو إذا انتهك عرضك أسكت، ولكن نقول لك لا تكفر من أجل هذا، يجب أن تفرق بين الأمرين. فالصحابة عندما هاجروا إلى المدينة تركوا كل شيء، تركوا أموالهم كلها، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلا أن يقولوا ربنا الله، وتركوا كل ذلك من أجل هجرتهم، ولم يتركوا من أجل الكفر، من أجل الهجرة. والهجرة دون الكفر ولا شك، ترك الهجرة عند أكثر أهل العلم ليس بكفر، ومع ذلك لم يكن لهم عذر. لو أنهم أقاموا لو أنهم أقاموا في دار الكفر من أجل أموالهم لم يعذروا بذلك، وكانوا مرتكب حرام بإجماع العلماء. وكذلك أنت طرحك يضيع دين المسلمين، أيهما أولى بالضياع؟ دين المسلمين أم حقوق المسلمين؟ أيهما أولى بالضياع؟ أجبني، أيهما أولى بالضياع؟ دينهم، دين المسلمين أولى بالضياع أم دنياهم؟ أجبني، أيهما أولى بالضياع؟ لم نقل لم تجبني الآن، أجبني، أيهما أولى بالضياع، دين المسلمين أم دنياهم؟ ولما ترك الصحابة الدنيا كلها من أجل دينهم، من أجل هجرتهم؟ ولما فارقوا أوطانهم وفارقوا أموالهم وفارقوا أزواجهم؟ أليس من أجل دينهم؟ جيد، أنت طرحك غير شاذ، أذكرنا الدليل، أذكر دليل على طرحك يا الجوفي، أذكر دليل على طرحك أنت، نحن ذكرنا أدلتنا، أذكر دليل على طرحك. نريد دليلك على طرحك. تفضل تفضل لاقط، تفضل لاقط، ننظر ما هو دليلك على طرحك. تفضل لاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. إن شاء الله في صوت، إن شاء الله في صوت سامع. الحين بسأل أنا الشيخ أبو مريم والأخوان الموجودين، يعني المسلم والشريعة يعني تقتضي أنه يحفظ حق المسلم وتحفظ كرامته وتحفظ حقوقه، لكن الطرح اللي يسمع الآن هو هدر وضياع حقوق المسلمين. الآن يعني مسلم ضعيف حصل سيارته أو بيته مسروق، يترك حقه بحكم أنه ما يكفر، والثاني يترك حقه، يعني كذا نحلل السرقة ونحلل أخذ حقوق المسلمين. يعني طرح يجعل المسلم ضعيف الأبعد حد ويأخذ ماله وينتهك عرضه ويسكت حجة أنه ما يكفر. وين المحكم؟ وين البديل؟ طيب عطني البديل اللي يسترد فيه حقي. تقول لي أخذ حقي بالسلاح أو أني أنا رجال حاضر. يمكن في مسلم ثاني ضعيف ما له حيلة، المسألة مين مسألة غيرة يا أبو علي ولا الكلام الفاضي، المسألة حقوق مسلمين، ما هي المسألة تغار، المسألة في ضعيف وخذ ماله. تركنا من الكلام المزبرق والكلام الفاضي، حنا نتكلم عن الوقاية. يعني مسلم ضعيف انت يعني وخذ ماله، ما هو جالس في هنا على البالسك تقول لي توحيد وما توحيد. التوحيد يا حبيبي يحفظ حقوق المسلمين ويحفظ أموال المسلمين ويحفظ كرامة المسلمين. ما لو طرح كذا يترك المسلمين ضعف يتشردم. الآن لما يأخذ حقي واسكت بحجة أني ما أكفر، والثاني يأخذ حقي بحجة أني ما يكفر، والثالث ينتهك عرضه بحجة أني ما يكفر، ما صار الآن يشردم الضعف للمسلمين. لكن لو في بديل، لو في محكمة شرعية أروح لها، أنا أطلب حق شرعي حقي وخذ مالي، وين أروح؟ الدليل ماني انا حصل دليل عندك، ما عندك دليل يا ابو مريم، ما عندك دليل. الحين الاف المسلمين اللي يتحاكمون للمحاكم هنا ولا هناك موخذ ما يعني حق شرعي، حق شرعي ما يلقي الدليل. الان حق شرعي عندي انا، اموالي راحت، ماني مكره انا، انا بارئ استرد حقي، كيف استرد؟ انا ابغى الدليل كيف استرد حقي. الان ابو مريم يقول لي لو رحت المحكمة انت كافر، طيب عطني البديل كيف استرد حقي؟ انا انسان ما عندي لقمه العيش هذه وانسرقت، ابغى الدليل على اني البديل، البديل ابغى استرد حقي كمسلم. لا تقول لي اترك حقك، ما في احد يترك حقه اصلا، حتى الجاهلي ما يترك حقه، المجوسي ما يترك حقه، والمسلم يعني. طيب عطني البديل الصنعاني، مو تقول لي اترك حقك وابي البديل. عندك محكمه شرعيه ارجع لك ولا ارجع للشيخ ابو مريم؟ حقي بيدي يا جلد، يمكن انا ضعيف، يمكن انت الصنعاني او الشيخ ابو مريم عندك القوه تاخذ حقك بيدك، وممكن عندك، لكن في مسلم ضعيف كيف ياخذ حقه بيده؟ خلينا نفرض مسلمه ضعيفه، مسلمه لا تتكلم عن الرجال، يمكن الرجال يقدر ياخذ حقه، لكن ارمله انسرق بيتها كيف تطلب حقها؟ مسلمه تاخذ سلاحها طيب، لكن لا السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا أخوان؟ جيد. الصوت واضح؟ نعم. أولا بالنسبة عند التعارض بين حقوق الدنيا وحقوق الآخرة، خاصة إلى حق الآخرة وهو التوحيد ولا إله إلا الله وإفراد الله تعالى بالعبادة، حتى لو ضاعت الدنيا كلها، حتى لو ضاعت الدنيا كلها لا يجوز لك أن تتحاكم من الطاغوت وأن تكفر بالله تعالى إلا عند الإكراه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. وذكرت قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نحن نطالب بدليل بأنه يجوز لك أن تتحاكم إلى الطاغوت من أجل مالك، ما ذكرت لنا الدليل، ذكرت لنا فقط أمور كأنك تستعطف عواطف الناس أو تستجدي، ذكرت لك قول الله تعالى، إيش الدليل؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم أقول لك إذا لم تستطع تأخذ حقك إلا بالكفر لا يجوز لك الكفر، اترك حقك ولا تكفر بالله تعالى. حق الله تعالى التوحيد أعظم من كل شيء. الله ما خلقك إلا لعبادته، الله ما خلقك إلا لعبادته، جيد؟ فإذا تعارض عبادة الله تعالى، تعارض الشرك مع الدنيا، لا يجوز لك أن تقدم الدنيا على عبادة الله، عبادة غير الله تعالى. إذا عند التعارض تضيع حقوقك، الصحابة تركوا حقوقهم كلها في المدينة في مكة، الصحابة أنت تقول تضيع حقوقي، الصحابة تركوا حقوقهم كلها في مكة، الصحابة تركوا حقوقهم كلها في مكة، ولم يقولوا بأن والله حقوقنا وأموالنا ولما نتركها، أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق كما ذكر الله تعالى، أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. ما هو بديل الصحابة؟ أنت تقول للصحابة بديل، ما هو بديل الصحابة؟ هم هاجروا إلى المدينة ولكن ليس عندهم شيء، هاجروا إلى المدينة وليس عندهم شيء، وتركوا كل شيء. فالكفر بإجماع العلماء كما نقل ابن القيم لا يجوز إلا عند الإكراه، لا يجوز للمال. والله تعالى كما ذكر في الآية الأخرى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين، فسمهم كافرين مع أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهل يجوز لك كما ذكر الأخوة أن تسجد لغير الله أو تنذر لغير الله من أجل مالك؟ هل يجوز لك ذلك؟ هل يجوز لك ذلك؟ هل يجوز لك أن تنذر لغير الله أو تسجد لغير الله من أجل مالك؟ لو قالوا لك مثلا لا نعطيك مالك، لو قالوا لك لا نعطيك مالك حتى تنذر لغير الله أو تسجد لغير الله، هل يجوز لك ذلك؟ أجب، هل يجوز لك ذلك أم لا؟ نعم، أنا أدعو إلى ضياع الحقوق إذا عارضت التوحيد، أنا أدعو إلى ضياع الحقوق إذا عارضت التوحيد، ومع ذلك كل طريق يمكن بها التحقيق أو أخذ الأموال أو استردادها من غير كفر فهذا لا مانع فيه، وإنما الكلام على الكفر، كلامنا على الكفر وعبادة غير الله تعالى. أنا يا أخوان معذرة، أنا أستأذنكم الآن، أبو الصنعاني يريد اللاقط، أنا أستأذنكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، هو قال الصحابة عندهم بديل، عندهم الهجرة، كان المفروض يا شيخ ما تقول له أنتم عندكم من أرض هجرة، عندكم خمس دول، الصحابة كان عندهم بس المدينة، أنتم عندكم دولة العراق وعندكم أفغانستان وعندكم الشيشان وعندكم الصومال والجزائر. فهو لما سألت أنا ما جاوب وهرب لأني رفعت يدي بأخذ اللاقط، فعرف الإلزام فخرج. أما يا أبو علي هي مو معركة يعني عشان ما تمنعنا من المشركين، أنا ما منعتك منك طبيب حد الله، يعني هني مو ساحة معركة عشان أمنعك. السلام عليكم.